يقول لقد من الله علي بلبس النقاب وله الحمد والشكر، لكنني عندما اضطر الخروج استعمل وسائل النقل العمومية علما بأنها مختلطة. لا يجوز هذا، وكثير من الناس جعلوا الضرورة شماعة يعلقون عليها أفعالهم التي يعلمون في قرارة أنفسهم أنها مما لا يرخص به. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، كما في نظم القواعد للشيخ السعدي رحمه الله. فنحن لا نستطيع أن نقول بأن هذه المرأة مثلا إذا غصت بلقمة ولم تجد من يسعفها، فقد قال العلماء بأنه يجوز شرب الخمر في مثل هذا الحالة لإصاغة اللقمة. ففي هذه الحالة نقول نعم، تخرج وتركب الباص وتروح للمستشفى من أجل أن يسعفوها إن شاء الله إذا وصلت حية. لكن بعض النساء وبعض الرجال وحتى من ربما يكون فيهم نوع من الصلاح يقول يعني مثلا يعمل في أماكن مختلطة ويقول هذا ضرورة من باب طلب الرزق. الرزق ليس ضرورة تبيح الحرام، طلب الرزق ليس ضرورة تبيح الحرام. خروج المرأة لمجرد أن تشتري أشياء أو كماليات أو أن تصل اليوم قبل بكرة، ولو تفرغ زوجها لخرج معها أو ما شابه ذلك، الله عز وجل يأمر بتقواه. نعم.